أي نزه اسم ربك الأعلى العظيم عن كل ما لا يليق بجلاله في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله، فلا تذكره إلا على وجه التعظيم له. الذي خلق فسوى، أي خلق الكائنات جميعها وأوجدها من عدم وجعلها منسقة محكمة الخلق، وسوى بينها في الإحكام والإتقان. والذي قدر فهدى، أي قدر خلق كل شيء وأعطاه ما يستحقه وما يمكنه من أداء مهمته التي خلق لها، وهدى كل مخلوق إلى استعمال ما اختصه الله به لأداء وظيفته والقيام بما يصلح حاله، كما قال تعالى: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. والذي أخرج المرعى، أي أنبت النبات لتستفيد منه المخلوقات، فما من نبات إلا ويصلح أن يكون مرعا لنوع من الحيوان، فجعله غثاء أحوى، أي وبعد أن يكون النبات أخضر يجعله الله تعالى هشيما يابسا كالغثاء الذي يحمله السيل، لونه ضارب إلى السمرة أو السواد. سنقرئك فلا تنسى، أي سننزل عليك قرآنا تقرأه ولا تنسى منه شيئا، وهذا وعد من الله تعالى لرسوله بأنه لن ينسى من القرآن شيئا إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، أي إلا إذا شاء الله أن ينسيك منه فهو قادر على ذلك، وهو تعالى مالك قلبك وعقلك وعالم بسرك وجهرك، فلا يفوته شيء مما في نفسك. ونيسرك لليسرى، أي ويوفقك ربك إلى الطريقة البالغة اليسر، ويشرع لك شرعا سمحا يسهل على النفوس قبوله وعلى العقول فهمه. فذكر إن نفعت الذكرى، أي فذكر من تعتقد أن الذكرى تنفعه، وادع من تعتقد أنه يجيبك ولا يؤذيك، فمن شأن الذكرى أن تنفع. ومنها هنا يؤخذ الأدب في نشر العلم، فلا يضعه عند غير أهله، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ سيذكر من يخشى، أي إنما ينتفع بتذكيرك من يخشى الله ويخاف عقابه، لأنه هو الذي يتأمل فيما تقوله له وتذكره به. ويتجنبها الأشقى، أي ويبتعد عن هذه التذكرة الرجل الشقي المعاند المصر على الجحود عنادا واستكبارا، الذي يصلى النار الكبرى، أي يدخل نار جهنم ويذوق العذاب فيها، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، أي وهذا الشقي الذي يعاقبه الله على كفره وضلاله بالعذاب في نار جهنم الكبرى يبقى في العذاب خالدا لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة طيبة فيسعد فيها. قد أفلح من تزكى، أي قد أدرك الفلاح وظفر بالبغية من زكى نفسه وطهرها من الشرك والكفر والمعاصي وذكر اسم ربه فصلى، أي واستذكر قلبه دائما صفات ربه من الجلال والكمال فخضع لجبروته وخشع قلبه له وصلى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، قال الله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا، أي إن الناس يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة، والعقل يرشدهم إلى أن الآخرة خير من الدنيا، لأن الآخرة دائمة باقية والدنيا زائلة فانية، والعاقل لا يؤثر الفاني على الباقي، والآخرة خير وأبقى، أي والآخرة أكثر دواما وبقاء من الدنيا. إن هذا لفي الصحف الأولى، أي إن دين الله واحد، وهذا الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من أوامر ونواه ووعد ووعيد هو بعينه ما أنزله على الأنبياء السابقين وورد في كتبهم، صحف إبراهيم وموسى، أي ومن هذه الكتب السابقة التي أنزلها الله تعالى على رسله التي حوت دين الله، صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام. فإذا كان المخاطبون قد آمنوا بإبراهيم وموسى، فعليهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يأتي إلا بما جاء في صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام. ألا صلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين، وقد أمركم بذلك رب العالمين بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وذي النورين عثمان وأبي السبطين علي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، واحفظ حوزة الدين، وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن عبادك في اليمن والعراق والشام